إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي بدأنا في التعليق على الباب الثامن من هذا الكتاب، حيث قال رحمه الله: الباب الثامن في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين. هذا الكتاب يتكلم عن محبة الله عز وجل كما تقدم، وله أبواب. هذا الباب يتعلق بالشوق، ولا شك في الارتباط الوثيق بين الشوق والمحبة كما سبق ويأتي إن شاء الله. وقد وصلنا إلى قوله: وقد نازع أبو سليمان الداراني من كان يتمنى لقاء من كان يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله، وخالفهم في ذلك وقال: لو أعلم أن الأمر كما تقولون لأحببت أن نفسي تخرج الساعة الآن، ولكن كيف بانقطاع الطاعة والحبس في البرزخ، وإنما نلقاه بعد البعث. وقال أحمد بن الحواري هكذا هنا، ولعل في بعض النسخ بن أبي الحواري: فهو في الدنيا أحرى أن نلقاه، يعني بالذكر. فأبو سليمان وصاحبه أحمد بن أبي الحواري هكذا نعم رحمهما الله تعالى يقولان: ما يجده العارفون المحبون في الدنيا من حلاوة الطاعة ولذة المعاملة واستنارة القلوب وتقربها من علام الغيوب أكمل مما يحصل لهم في البرزخ قبل البعث، فإنه لا يمكن رؤية الله تعالى بالأبصار إلا في يوم القيامة. وقد جاء في حديث: إن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. وهذا الحديث فيه ضعف، يعني سبق معنا أن كثيرا من العباد والزهاد من السلف وغيرهم كانوا، أو من المتقدمين عموما، كان جاء عنهم أنهم كانوا يتمنون الموت شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وذكر هنا قولا آخر يخالف القول الأول، ذكره عن أبي سليمان الداراني وعن ابن أبي الحواري. أما الداراني فقال: الإشكال أنه قال: لو أعلم أن الأمر كما تقول لأحببت أن نفسي تخرج الساعة، ولكن كيف بانقطاع الطاعة والحبس في البرزخ، وإنما نلقاه بعد البعث. إذن قال: لو كان الأمر أجزم بأنه كما تقولون لا أحببت أن أموت الآن، لكن الإشكال كيف لي أن أضمن أن الأمر على ما تقولون. يعني الأولون يقولون، يعني يفهم من كلامهم أنهم بموتهم يعني تكتمل فرحتهم، و يعني يلقون الله عز وجل وكذا. فقال: هل هناك ضمان بهذا؟ هذا حال من غلب عليه الخوف. وفي الحقيقة قوله وجيه. ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه: وهو من هو أفضل الناس، يعني أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يقول عند موته: لو أن لي مثل قلاع الأرض ذهبا لافتديت بها من هول المطلع، أو كما قال رضي الله عنه. وهكذا في أشياء كثيرة. يعني فينبغي للعبد، صحيح أنه ينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله عز وجل، لا سيما وقت الموت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لكن في الجملة لا يأمن، يعني لا يضمن. وهذا ولهذا يقول: الموت يقطع الطاعة. لاحظ، والآن بماذا علل؟ قال: يقطع الطاعة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه يحبس في البرزخ ولا يلقى الله عز وجل إلا بعد قيام الساعة، بعد البعث. إذن له مأخذان. وابن أبي الحواري قال: نحن في الدنيا نلقاه بالطاعة، باللذة. فالطاعة لذة القرب نجدها، ولذة الوصل بمحبوبنا الأعظم سبحانه نجدها في العبادة، والعبادة تنقطع بالموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقد يؤيد هذا الحديث الذي في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان مسيئا فلعله يستعتب، وإن كان محسنا يزداد إحسانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أنه حتى المحسن لا ينبغي له أن يتمنى الموت، لكنه قيده بقول لضر نزل به. لكن تعليله صلى الله عليه وسلم بأن المحسن يزداد إحسانا يشعر بأن الموت يقطع العمل. وقد جاء في السنن حديث أن رجلين استشهدا في سبيل الله، استشهد الأول ومات الآخر بعده، فرأى أحد الصحابة هذا الميت بعد يعني فوق درجة هذا الشهيد، فاستغرب لذلك وحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صلى بعده كذا وكذا؟ أليس قد صام بعده كذا وكذا من رمضان وكذا؟ فهذا يدل على أن العمل له دور كبير، يعني وأن طول العمر سبب كبير لازدياد العمل الذي له دور كبير في بفضل الله عز وجل في رفعة درجة الإنسان وقربه من ربه. وعلى هذا يظهر لي والله أعلم أن أبا سليمان الداراني علل بأمرين منفصلين: الأول أنه لا يلقاه إلا بعد البعث، فبالتالي الدنيا أفضل. لماذا؟ أيضا للأمر الثاني، وهو أنه يزداد طاعة. وأما ابن أبي الحواري فإنه علل بأن لذة الوصل في الدنيا أكمل من البرزخ بالطاعة. فهل هذا مقصود أبي سليمان أيضا، أنه قصد انقطاع الطاعة معناه انقطاع لذة الطاعة، ولا انقطاع للتزود من الطاعة؟ قوله محتمل. ابن رجب رحمه الله حمل كلامه على كلام صاحبه، فقال هو يقصد أن لذة وحلاوة الطاعة واستنارة القلوب وما يحصل من الأحوال الإيمانية العزيزة في الدنيا ينقطع بالموت، ثم لا ينتقل إلى أكمل منه إلا بعد البعث، لأنه لا يرى الله في البرزخ ولا يلقاه في البرزخ، وإنما يلقاه بعد البعث، فيكون فقد حلاوة الطاعة وفي نفس الوقت لم ينتقل إلى ما هو أكمل بالموت ما دام في البرزخ. ولهذا يقول: لماذا نتمنى الموت إذن؟ علينا أن نزداد يعني من هذه الدنيا من لذة الطاعة والعبادة والقرب. ويحتمل عندي أن الداراني قصد أيضا ما جاء في الحديث، يعني أنه يزداد إحسانا تقربا إلى الله عز وجل، ليس فقط مجرد مسألة انقطاع اللذة فقط، لذة العبادة مثلا، لذة العبادة، والله أعلم. طيب، لكن الأولون أيضا أجابوا عما قاله الآخرون، الأولون لهم رد على هذا، فإنهم لا يسلمون أن البرزخ ليس فيه لقاء لله عز وجل بكيفية الله أعلم بها، قالوا بل قد يحصل هذا في البرزخ. قال ابن رجب رحمه الله مبينا لهذا، قالوا: أما الأولون فإنهم يخالفون في ذلك ويقولون: قد يحصل للمحبين في البرزخ اتصال وقرب من الله سبحانه ورؤية للأرواح، فيكون ذلك أكمل من الحاصل لهم في الدنيا بالعمل، كما أن نعيم البرزخ بالمخلوقات من الجنة أكمل من نعيم الدنيا أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا يدل بمفهومه على أن رؤيته سبحانه تحصل بعد الموت. قال: الفريق الأول لم يسلم هذا، ويقول: لا نسلم أنه في البرزخ لا يحصل نوع لقاء واتصال وقرب من الله سبحانه وتعالى، فبل قد يحصل من ذلك ما هو أكمل من لذة العبادة والقرب من الله في الدنيا، لأن البرزخ مقدم للآخرة. ألا ترى أن نعيم التنعم بالمخلوقات، ليس بمحبة الخالق، لا بالمخلوقات، أكمل من نعيم في البرزخ، أكمل من نعيم الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نسمة المؤمن تكون على هيئة طير تعلق من ثمار الجنة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا وجاء عنه أن الشهداء يكونون في أرواح طير خضر كذلك. فهذا تنعم بالأكل أكمل من أكل الدنيا، فكذلك تنعم بحب الله عز وجل في البرزخ لمن كان له مقام عند الله عز وجل أكمل من ما في الدنيا، هكذا قال الفريق الأول. واستأنسوا بمفهوم الحديث الذي في صحيح مسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما قال حتى تبعثوا. فهذا مفهومه أنهم إذا ماتوا رأوا الله عز وجل، وهذا يشمل البرزخ، لأن بعد الموت مباشرة يدخل الإنسان في البرزخ، ولهذا قال يدل بمفهومه على أن رؤيته تحصل بعد الموت، وهذا يشمل بعد الموت ولم يقل بعد البعث، فهذا يشعر بأن البرزخ فيه نوع اتصال. وقد جاء في الحديث أن الروح تصعد إلى السماء التي فيها الله عز وجل، هكذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وصححه بعض أهل العلم. قال رحمه الله: قد روي في ذلك من المبشرات الأحلامية قديما وحديثا ما يطول ذكره. الرؤية المنامية واقعة، وهذا يستأنس به بحصوله. وقد اتفق العارفون كلهم على أن ما يحصل بعد البعث للعارفين المحبين أكمل مما يحصل لقلوبهم في الدنيا، فإن غاية الحاصل للقلوب في الدنيا هو تجلي أنوار الإيمان في القلب حتى يصير الغيب كأنه شهادة. ومن قال إن الأرواح والقلوب تكافح ذات الرب سبحانه في الدنيا عيانا فهو غالط، فإن هذا لم يثبت لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كما ذكره الصحابة رضي الله عنهم وصنف مصنفا إلى آخره. قال: اتفق العارفون على أن ما يحصل للقلوب من المعرفة في بعد البعث أكمل مما يحصل في الدنيا، لأنهم في الآخرة إذا أدخلوا الجنات إنهم يرون الله ويتكلمون معه، فهذه معرفة أكمل من معرفة الدنيا، فإن الدنيا لا يحصل فيها أكثر من حصول تجلي المعاني الإيمانية في القلب. أما زعم من زعم حتى يصير الغيب كأنه شهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعبد الله كأنك تراه. أما من زعم أنه يمكن أن يرى الله بقلبه ولو بقلبه في الدنيا فإن هذا باطل، قال غلط، فإن هذا لم يثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس أنه رآه بعيني قلبه أو بفؤاده، أما غيره فهذا لم يثبت لغيره صلى الله عليه وسلم. قال: وصنف بعضهم مصنفا سماه. هذه الأمور دقيقة ومهمة في الحقيقة، تحريرها في جانب الرقائق وأعمال القلوب وكذا، لأن الغلط في هذا المجال كثير، فبعض الناس أصلا لا يشتغل به ولا يعرف تفصيله ولا يتعلمه، كثير منا للأسف، نسأل الله أن يرحمنا ويتوب علينا. ومن الناس من يدخل فيه لكن بغير اهتداء بنور الكتاب والسنة فيغلط أغلاطا فاحشة، كبعض المنتسبين إلى التصوف ونحوه. قال: وصنف بعضهم مصنفا سماه تفضيل العبادات على نعيم الجنات، وأشار إلى أن العبادات حق الرب وأن النعيم حظ النفس، وكأنه ظن أن لا نعيم في الجنة إلا التمتع بالمخلوقات فيها، وغلط عظيم، فإن على نعيم الجنة ما يحصل فيها من معرفة الله ومشاهدته، فإن علم اليقين يصير هناك عين اليقين، وتتجدد معرفة عظيمة لم تكن موجودة قبل ذلك بل ولم تخطر على قلب بشر، وكذلك توحيد أهل الجنة ودوام ذكرهم إلى آخره. نعم، هو من أكمل لذاتهم، ولذلك يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعني قال بعض أيضا، هذا أشار إلى غلط آخر وقع فيه بعض أهل السلوك، هو أنهم قالوا العبادات أكمل من نعيم الجنات، لأن العبادات حق الرب والنعيم حظ النفس، كون الإنسان يتمتع بالحور العين أو باللحوم أو بالشراب والأنهار والقصور هذه حظوظ نفسية، وأما كون الإنسان يلتذ بعبادة الله وبالقرب فهذه أمور قلبية فهي أشرف، هكذا قال هذا القائل. قال ابن رجب رحمه الله مستدركا مبينا غلطه أن نعيم الجنة لا ينحصر في التمتع بالمحسوسات، مع أن طلب التمتع بهذه المحسوسات، بس ننبه هنا على أنه شريعة صحيحة، هؤلاء الصحابة كانوا يرغبون في الجنة والله رغبهم بما فيها، لكن فرق بين من جعلها جزءا من مقصوده وبين من جعلها غاية مطلوبه، لا يفكر في مسألة القرب من الله، ومع ذلك فهو على شريعة صحيحة، لكن موضوع الكمال ما هو الأكمل. طيب، إذا تقرر هذا نقول نعيم الجنة هذا الاسم ليس خاصا بالمحسوسات فقط، وإنما يدخل في نعيم الجنة التنعم برؤية الله وبالكلام معه وبالتسبيح الذي يلهمه أهل الجنة كما جاء في صحيح مسلم كما يلهمون النفس، وبالتوحيد وبالمعرفة لأنه تتجدد لهم معارف لم تكن في الدنيا، وينتقلون من علم اليقين إلى عين اليقين، وتزيد معرفتهم بالله عز وجل لأنهم رأوه وكلموه. وحتى الشوق ما بين الرؤيتين مثلا يكون أكمل. وبهذا نعرف أن حتى المعارف القلبية، التمتع والتلذذ بالمعارف القلبية، ويعني يعني هذه المعاني التابعة للمحبة في الجنة أكمل مما في الدنيا. فدل على أن نعيم الجنة يشمل نوعين: التمتع الحسي، وهذا واضح ولا إشكال فيه، وأيضا التمتع القلبي أو التلذذ القلبي بمعرفة الله عز وجل وما إلى ذلك. حتى هذا في الجنة يكون أكمل من الدنيا. فبان أن من قال أطلق القول بأن ما في الدنيا أكمل لأنه يعني أمور قلبية وكذا وفي الجنة حسية، هذا غلطا ناشئا من حصره نعيم الجنة في الحسيات، وليس كذلك، بل أكمل نعيم الجنة هو هذا النعيم المعنوي القلبي. قال ابن عيينة: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، يعني يحبونه كما يحبوا أهل الدنيا الماء البارد، يحبون هذه الكلمة، كلمة التوحيد. إذن توحيد أهل الجنة أكمل من توحيدهم هم أنفسهم في الدنيا. وكذلك ترنمهم بالقرآن وسماعه، وهذا أعلى مما في الدنيا. قال: وأعلاه كما جاء في بعض الأخبار سماعه من الله عز وجل، جاء في خبر أن الله يقرأ القرآن ويسمعونه منه، أو أنه يعني أنهم يسمعون القرآن من الله عز وجل. قال: فأين هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ لا شك أن إذا تلاوتهم أعلى من تلاوة أهل الدنيا، وذكرهم أعلى من ذكر أهل الدنيا، وحبهم أعلى منهم، ومعرفتهم أعلى، وهكذا. وأما سائر العبادات، أما سائر العبادات الأخرى التي فيها، هذه فيها تفصيل، فما كان فيها مشقة وكذا، فالدنيا كان معروف أن الجنة ليست دار مشقات. وأما ما فيها من الخضوع القلبي و فإن هذا حاصل لأهل الجنة على أكمل ما فيه، فحصل لهم اللذة والأنس دون المشقة والتعب، واجتمع لهم راحة البدن وراحة القلب على أكمل الوجوه. فدل على أن أهل الجنة أعلى مقاما وأحسن حالا من أهل الدنيا من الجهتين، من جهة الأبدان والحسيات، ومن جهة القلوب والمعنويات. يا سلام، هذا تحقيق بديع من هذا الحافظ، وهذا يبين أن أمور القلوب فيها ما يشتبه وما يحتاج إلى تحقيق، بخلاف ما يظنه كثير من المنتسبين إلى طلب العلم أن هذه أمور عوام وكذا ولا يحتاجون، ويبقون جهالا في معاملتهم لله عز وجل. ونسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا تقصيرنا. قالوا: أما سائر العبادات فما كان منها في مشقة على الأبدان فإن أهل الجنة قد أسقط ذلك عنهم، وكذلك ما فيه نوع ذل وخضوع كالسجود ونحوه. وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة في الدنيا، لأنهم يتنعمون بما فيها من المعارف واللذائذ والقرب، فإنه يحصل لهم في الجنة أضعافا مع راحة الجسد من مشقة التكاليف التي في الدنيا، فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. ثم ضرب مثلا يوضح هذا، قال: لها: وهذا مثل الصلاة، فإن العارفين في الدنيا إنما يتنعمون بما فيها من المناجات وأثار القرب وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من نعيم القلوب، وهذا يحصل لهم أكمل من ذلك في الجنة، وربما يستغرقون به عن الشعور بتعب الأبدان. ولهذا تجد عثمان وغيره روي عنهم أنهم يختمون القرآن في ركعة لا يشعرون من لذة ما هم فيه. فهذا القدر الذي حصل لهم به التنعم في الدنيا يتزايد في الجنة بلا ريب، لا سيما في أوقات الصلوات، فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين، كما جاء في بعض الأخبار أنهم ينظرون غدوا وعشية، قال: بكرة وعشية في وقت صلاة الفجر وصلاة العصر، كما جاء في حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، وهذا ضعيف مرفوعا وموقوفا، لكن في إشارة إلى في حديث صحيح، ولهذا هذا قال: وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقب ذكره رؤية الرب سبحانه في حديث جرير البجلي، وهذا في صحيح مسلم أو في البخاري ومسلم، أنه قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إلى أن قال: فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ما العلاقة بين الجملتين؟ قال بعض العلماء كما أشار إليه الحافظ ابن رجب هنا أنه قيل في هذين الوقتين يرون الله عز وجل، ولهذا المحافظة على هاتين الصلاتين سبب لرؤية الله في هذين الوقتين في الجملة، ومن حافظ عليهما كان على غيرهما محافظا أكثر وأكثر. فالنعيم الحاصل لأهل الجنة بالرؤية والمخاطبة في هذين الوقتين أكمل مما كان حاصلا في الدنيا، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه الحافظ ابن رجب، والنتيجة التي يريد أن يخلص إليها. وكذلك صلاة الجمعة، فإنهم يجتمعون في وقتها في يوم مزيد ويتجلى لهم سبحانه ويحاضرهم محاضرة. هذا جاء في بعض الأحاديث، وجاء في صحيح مسلم أنهم يأتون سوق الجنة في كل جمعة، وكذلك في العيدين، وهذا قيل أنه جاء من كلام كعب الأحبار كما ذكر بعض المحققين. فهذا أكمل مما كان يحصل لهم في الدنيا من صلاتهم من آثار القرب وحلاوة المناجات مع راحة البدن ونعيمه أيضا، فحصل لهم أكمل ما في الصلاة أكمل مما كان فيها، هكذا يقول، مع راحة البدن. فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم الدنيا مطلقا من غير تفصيل، لا يقال إن شيئا من نعيم الدنيا أكمل من نعيم، وسواء في ذلك نعيم الأبدان بالأكل والشرب والجماع، وهذا واضح أن الأكل والشرب والجماع وسائر اللذائذ الحسية في الجنة أكمل، ونعيم القلوب والأرواح، وهذا هو الذي غلط فيه بعض أهل السلوك، بالمعارف والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة، كل هذا في الجنة أكمل. وبان بهذا أن تنقص بعضهم لنعيم الجنة ناشئ عن جهله بحقيقة هذا النعيم. فظهر بهذا أن قوله من جاء بالحسنة فله خير منها هو على ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلف. هنا يقول الحافظ ابن رجب مجيبا عن إشكال في عند المفسرين، وهو أنهم قالوا من جاء بالحسنة، الحسنة لا إله إلا الله، طيب فله خير منها الجنة، كيف تكون الجنة خيرا من التوحيد؟ هذا إشكال، فأخذوا يوجهون كذا وكذا. يقول على هذا إذا قلنا إن الجنة اسم الجنة يشمل ما فيها من التوحيد والمعارف وكذا، فلا إشكال نبقي الآية على ظاهرها، فالتوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا، والمعرفة التي في الجنة أكمل من المعرفة التي في الدنيا، والمحبة والأنس التي في الجنة والشوق أكمل من المحبة والأنس والشوق الذي في الدنيا، وعلى هذا فيبقى على ظاهرها من جاء بالحسنة له خير منها أي أفضل منها، لأن التوحيد لا ينقطع في الجنة، بل هو كأنه مقارن بين توحيدين، توحيد في الجنة وتوحيد في الدنيا، وتوحيد الجنة أكمل من توحيد الدنيا. السلام. قال هو على ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلف، إن كثيرا من المفسرين فسروا الحسنة بكلمة التوحيد والجزاء عليها بالجنة، ثم استشكلوا تفضيل الجنة على التوحيد، وبما ذكرناه يزول الإشكال ويتبين أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا، وهو جزاء له، جزاء التوحيد مزيد من التوحيد في الجنة، وكذلك المعرفة والمحبة والشوق أيضا، لأنهم يشتاقون بين الرؤيتين، فقد جاء في بعض الأحاديث يوم المزيد أنهم ليسوا في شيء أشوق منهم، ليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة. إذن هذا شوق في الجنة وهو أكمل من الشوق الذي في الدنيا، وإن كان هذا الحديث يعني بعضهم تكلم في بعض رجاله. وشبيه بهذا الغلط الذي أشرنا إليه قول من قال إن العارفين لا يشتاقون إلى الله عز وجل في الدنيا، وهذا إشكال آخر يحله الحافظ ابن رجب، ولعلنا نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سبحانك اللهم.